وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على هدي الهدي المصطفى وعلى سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وقوته علينا مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أصل مادة العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. الغرض المقصود، نحن الآن على موعد في مع سورة الحديد، ممتاز. النت الآن شغال بإذن الله. النت مش شغال. شو كده لازم؟ نعم. قال الله تعالى في سورة الحديد، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض. نعم، هذا كله شرحناه. قال الله تعالى، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الكلام على القدر وأبواب القدر هنا في هذه الآيات العظيمة. قال إن ذلك على الله يسير، يخبر الله جل في علاه عن قدره السابق سبحانه في خلقه قبل أن يبرأ البرايا سبحانه جل في علاه. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، قال بعضهم أن المقصود بذلك القحط الذي أصيبوا به أو المصائب التي نزلت عليهم تترى في الآفاق أو في أنفسهم. قال تعالى إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ، من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة كان مكتوب في الكتاب ما قاله الله جل في علاه أنه سيقع على الناس، ما أصاب مصيبة، السنون والجدب والقحط، أو في أنفسكم من الأوجاع والأمراض والبلايا والرذائل تنزل على الهموم والغموم سواء في الأبدان أو في القلوب. نعم، حتى الشوكة يشاكها مكتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المرأة من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. وكانت مكتوبة، لذلك قالت عائشة بأنه يعني ما من أحد إلا يعذب بفعل غيره. قال ابن عباس وهو أضحك وأبكى سبحانه وجل في علاه. وهذه الآية الكريمة دلت من أدل الأدلة على على على يعني على المعتزلة نفاة القدر، الذين يقولون بأن الله لم يعلم ما يحدث ولا يعلم ما سيحدث إلا أن يحدث. هؤلاء الجهلة الذي وقعوا في ذلك في الكفر، ولذلك قال الإمام الشافعي خاصموهم في العلم، فإن أجابوا إلا فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. خاصموهم بالعلم يعني بعلم الله الذي فعله السابق، فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. نعم، وهذه الآية الكريمة العظيمة الأدلة على القدرية في الذين ينفون العلم. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا حديث في الصحيحين. قال عن عبد الله بن عمر بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق نعم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. هذه الزيادة في هذا الباب. فانظر هنا إلى هذا الكلام، لا لن يقع أحسن الله عليك لسان أشكر لك فضلك. هو مستند استنادا تاما إن شاء الله مش هيقع، الله يرضى عنك يا رب، جزاك الله خير. فهنا يقول الله جل في علاه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. والأدلة على ذلك بحر صراحة. قال الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستتر. وقال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بكتابين، كتاب بيمينه وكتاب بشماله، فقال هذا كتاب فيه أهل الجنة، أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم، ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. وكتاب في شماله قال هذا كتاب فيه بأسماء أهل النيران بأسمائهم وأسماء آبائهم لا زيادة نقصان، قال ثم أجمل على ذلك. أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أهو في أمر قد مضى وانقضى أم الأمر أنف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما مضى وانقضى. قال: فلما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فما من شيء صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا كتب، يعني قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. أنت حديث المحاججة، جاء موسى عليه السلام لآدم قال: أنت آدم، أنت أبو الأنبياء، أنت آدم، أنت أبو الأنبياء، أنت الذي يعني خصك الله جل في علاه، خلق الله بيدي ونفخ فيك من روحي، يعني أخرجت نفسك من الجنة. قال: من أنت؟ أنت موسى، موسى بني إسرائيل. قال: نعم. قال: أنت الذي استفاق الله برسالتي وخط لك التوراة وخط لك التوراة بيده. قال: نعم. قال: أتلومني؟ قال: أرأيت يعني أن الله تعالى قدر على ذلك قبل أن يخلقني 50,000 سنة أو بكذا وكذا من السنين؟ لما قال بذلك، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم حينها: فحج آدم موسى، حج آدم موسى. اللهم المستعان. فكتب الله كل شيء، فقال له: أرأيت أن الله قدر على ذلك قبل أن يخلقني بكذا وكذا من السنين؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فما من شيء إلا وقد كتبه الله جل في علاه، وقد قدره الله جل في علاه. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي يعني لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الحزن والهم والغم بما وقع لكم، فإن الله قدره كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله له حكم الشؤون في عبادي وهو العليم الحكيم. نعم. فقد أعلمناكم بكتابتنا السابقة. ولذلك يعني كان بعض الفضلاء، أبو موسى أشعري أو غيره من الصحابة الكرام، يقول: إذا وقعت المصيبة فحمدت الله عليها، أولا أنها مكتوبة ولابد أن تقع فوقعت، فلما وقعت حمدت الله على أنها وقعت، هذه الأولى. ثم قال: وحمدت الله على أنها لم تكن أكبر مما كانت، وحمدت الله على أنها لم تكن أكبر مما كانت. فهنا عندما يكون، نعم، فما من شيء إلا قد كتب الله وستره الله جل في علاه، فإذا وله حكم شؤون في عباده. ولا تفرح بما أتاكم، لا يكون فيه الكبر والطغيان والزهو وأيضا العلو على عباد الله جل في علاه، فإنما أتاكم الله تعالى قد قدره أيضا، فكلا الأمرين على تقدير الله جل في علاه. ولذلك قال ولا تفرحوا بما أتاكم أي أعطاكم، وكلاهما متلازم. ألا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم، بل هو من فضل الله عليكم، فاحفظوا لله نعمه واحفظوا لله فضله، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا تكونوا ممن يسيء إلى الناس بعدما أنعم الله عليه وأحسن وأحسن عليه. وعليه أن يعامل الناس بما عمله الله جل في علاه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فكل متكبر فإنه عند ربه جل في علاه ساقط، ومشى الرجل كالطاووس، فالله تعالى يعني مشى يتبختر على الأرض، فشق الأرض وخسف به الأرض يتجلجل فيها ليوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي وعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا وأعظم الناس إحسانا للناس، وكان أبغض الناس للكبر وللمتكبرين. فالمتكبر المتغطرس يسأل الله تعالى يغلق عليه أبواب التوفيق والتسديد، ويبقى حائرا حسرا، ويبقى خاسئا حسيرا، ولا يمكن أن يصل إلى درجات يرضاها الله جل وعلا إلا بنزع الكبر من قلبه، فإنها منازعة ربوبية الله جل في علاه. فإذا الإنسان كلما علم بأنه مكتوب عليه ما وقع عليه، وأن الله تعالى يعني حكيم عليم، وأن الله تعالى لم يظلمه، وأن الله تعالى أراد به الخير بما أوقع عليه، فإنه يرتاح بالا وقلبا ويهدأ قلبا، ويكون من أعظم الناس فهما ودقة للفهم فيما قدر الله جل في علاه. وأيضا فيما يأتي، فإن لم يكن ما حصل ما أراد، أو حصل فوق ما أراد، أو تحت ما أراد، هو يعتقد في حكمة الله جل في علاه، لن يصاب بالأطر والبشر ولا الكبر ولا الطغيان، ولا يكون منه الهم والحزن الذي يوقفه عن الطاعات وعن الصالحات والطيبات، ما يمكن أن يكون له ذلك. نعم. ولذلك قال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخشوا كل مختال فخور، الطغيان مع مع مع مع الكبر يجعله في الشح الذي يبغضه الله جل في علاه. قال تعالى الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل وما يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، نعم، أي يفعلون المنكر ويحضون الناس على فعل المنكر، وما تراهم إلا أشد الناس حبا للمال، وما تراهم أحسن الله لك أبا عبد الملك حفظك ربي، وما تراهم إلا أشد الناس حبا للدنيا، وما تراهم إلا يسارعون في أهوائهم وتحقيق شهواتهم ولذاتهم، ولا يفعلون ما أمرهم الله به سبحانه وجل في علاه، ويبخلون على عباد الله بخلا عظيما. ويأمرون الناس أيضا بالبخل، لأنهم يريدون أن يكونوا الناس على شكلتهم. قال الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، يفعلون المنكر ويحضون الناس على مثل ذلك، لا تراهم لا هم أحسنوا للناس ولا تركوا للإحسان مكانا، لا هم أحسنوا للناس ولا تركوا للإحسان مجالا. قال فإن الله هو الغني الحميد، يعني كما قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله الغني الحميد، في قوله تعالى فإن الله هو الغني الحميد، أي يعني بخلتم أو لم تبخلوا، أعطيتم أو منعتم، جحدتم أو شكرتم، فإن الله سبحانه جل في علاه غني عنكم، والله جل في علاه أغنى الشركاء عن الشرك، والله جل في علاه قال يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالله جل في علاه غني عنكم، والله جل في علاه غني عن طاعتكم وعن صلاتكم وعن عطائكم وعن جودكم، وهو حميد محمود على غناه، ومحمود على تفرده، ومحمود على وحدانيته، محمود سبحانه وجل في علاه على كل شيء. فإن الله غني حميد. نعم لحظة أنا آسف، السلام عليكم. دخلت لا في الدرس. ذهبت على عبد الله وباب بن سلول. لا لا لا، الذي نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حسان بن ثابت، هم كانوا يتكلموا عن ذلك. وحسن ايوه، هو مسروق اخطا، حسب ان حسان بن ثابت هو الذي تولى كبره، فهي احالته وبينت له ان الذي تولى كبره هو عبد الله بن سلول، اما حسان بن ثابت كان ينافح. ايوه الحديث موهم موهم موهم. لا ما لم تقر بذلك. لا لا لا لا لا لا لا لا، ما نزل على منزلتي، لان هي نفسها تصريحا قالت ان الذي تولى كبره هو عبد الله بن سلول. حسان بن ثابت وان كان قد ابتلي لكن هي دافعت عنه، قالت اليس هو الذي قال وعرضي عرض ابائي لعرض النبي منكم مقاء، فبينت انه كان ينافح عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو الذي تولى كبره. اي نعم بالضبط نعم، فهو بكفر عن سيئاته. اي نعم، لانه اخ وقع فيها، لكن هو جلد، فلما جلد رفع عنه الملامه، وهي ايضا نفحت عنه على ان هو كان بينافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه بالضبط، هو مسطح وحسان وحمنا حملة بنت جحش. يلا عشان الدرس، يلا بعدين طيب هتصل بيك. طب انا يلا ربنا يرضى عليك يا اخوان، ماشي حبيبي، يلا سوري. الفوائد المستنبطة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد درس التفسير يا أستاذة سمراء، وأنت راح عنك عليك درس التفسير، ماذا نفعل معك؟ إذا هنا الله تعالى ختم الآيات العظيمة هذه، قال الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل وما يتولى فإن الله هو الغني الحميد. البخل من أعظم الصفات سوءا، أو من أسوأ الصفات التي يتحلى بها المؤمن. المؤمن لا يكون بخيلا بحال من الأحوال، المؤمن لا يكون إلا جوادا كريما كما قال. والجود هنا جودان، جود أو قل أقسام ثلاثة، جود بالمال هو المعروف والناس تحتاج إلى ذلك، وجود بالخلق وهو من أعظم الجود، وجود بالعلم هو أعظم على الإطلاق، وجود بالعلم هو أعظم على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم حاز الجميع، وقال ابن عباس رضي الله عنه رضاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. الفوائد المستنبطة الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. من نظر للقدر طاب قلبه، من نظر للقدر طاب قلبه. ليس من صفات البخل ينافي الإيمان، البخل ينافي الإيمان. لو في أسئلة سريعا ائتونا بها حتى ندخل على هذا.